لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث حول أسباب النزول فوائد وعبر، وآية اليوم هي الآية 8 من سورة العنكبوت، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية الكريمة نزلت في سبب وعلى سبب وعلى حادثة، وإن كان المعنى العام باق في الأمة، باق في الأمة، فكما سبق وكررنا في الحديث القاعدة التي عليها جماهير المفسرين أن العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب. فعموم اللفظ هنا أن الله عز وجل يوصي الإنسان بوالديه، يعني يوصيه بوالديه إكراما وإحسانا وبرا وإنفاقا وإشفاقا ونحو ذلك، وأيضا يعني يوصي الإنسان بالحفاظ على دينه. فلو كان الوالدان على الشرك ويعملان على أخذ الابن إلى الشرك فليس للابن أن يطيعهما، وعليه في هذه الحالة عدم الطاعة، وفي ذات الوقت يحسن معاملتهما حتى ولو كان كفارا. هذا المعنى العام الذي يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أن الله يوصي الإنسان بوالديه، وهذه وصية عظيمة، وأن الله سبحانه وتعالى يوصي الإنسان بدينه، وأن الله عز وجل يوصيه مرة أخرى بوالديه بالمضمون، وهو أن الوالدين لو كانا مشركين فلا تطعهما في الشرك وعليك الإحسان إليهما، يعني حتى وإن كانا مشركين. فيعني هذا هو المعنى العام للآية. والحقيقة المعنى العام هذا قبل أن نذكر السبب الذي نزلت عليه الآية والخصوص الذي نزلت فيه الآية، هذا المعنى العام سنقف عليه يعني طويلا اليوم بإذن الله تعالى في فوائد يعني هذه الآية، لا سيما وأننا في زمان انتشر فيه العقوق والعياذ بالله وكثر، وعز فيه بر الوالدين، وصار يعني الآباء نسأل الله العفو والعافية في كل ناحية في الأرض، تسمع أنين الآباء وترى حزنهم وترى آلامهم مما يجدون من عقوق الأبناء، نسأل الله العفو والعافية. أما يعني سبب النزول فهذه الآية نزلت على سبب، وهذا السبب هو يعني في حق الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، الذي في الجملة ثم أذكر الحديث: كانت أمه تراوده على ترك دينه، وكان بارا بأمه رضي الله عنه، لكنه لما راودته على دينه كان الفيصل هنا، وهو لا تطعهما وإن كنا نصاحبهما في الدنيا بالمعروف. روى الطبراني عن داود ابن أبي هند أن سعد بن مالك يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أنزلت في هذه الآية: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. وقال: كنت رجلا برا بأمي، فلما أسلمت قالت: يا سعد، ما هذا الذي أراك قد أحدثته؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت. قال قالت فقالت فتعير بي فيقال يا قاتل أمه، يعني تعير بي عند العرب فيقال يا قاتل أمه. قال فقلت لا تفعلي يا أماه فإني لا أدع ديني هذا لشيء. قال فمكثت يوما وليلة لم تأكل فأصبحت قد جهدت، فمكثت يوما وليلة أخرى لا تأكل فأصبحت وقد اشتد جهدها. قال فلما رأيت ذلك قلت يا أماه تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت كلي وإن شئت لا تأكلي. فأكلت. وروى الإمام أحمد عن مصعب ابن سعد رضي الله عنه قال أنزلت في أبي 4 آيات، وذكر قال قال أبي وقالت، يعني قال أبي يعني سعد بن أبي وقاص، قال وقالت أمي أليس الله يأمرك بصلة الرحم وبر الوالدين؟ والله لا آكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فكانت لا تأكل حتى يشجر فمها بعصا فيصب فيه الشراب. قال فأنزلت وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. نلاحظ أن الحديث الأول فيه إشارة لآية، فيه يعني الإشارة إلى آية العنكبوت، والحديث الثاني فيه إشارة إلى آية لقمان، وكلا الآيتين نزلتا في هذه القصة، في قصة سعد رضي الله عنه مع أمه. فهذه القصة وسبب النزول هذا فيه في الحقيقة فوائد كثيرة حوله، لكني في الحقيقة أنا عثرت أن أركز الحديث والفائدة حول معنى بر الوالدين. أي نعم سبب النزول فيه فوائد كثيرة، منها فضل سعد ويعني منقبته وعظم دينه رضي الله عنه، ومنه التنبيه على يعني المفاصلة بين بر الوالدين وبين طاعة الله عز وجل وعصيان الوالدين. لكن هذا يعني كله داخل في هذا المعنى وهو بر الوالدين. ولذلك معنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى حول بر الوالدين وحول هذه الآية وسبب نزولها 4 فوائد. فإذا الأولى بيان مكانة الوالدين. الفائدة الثانية ذكر شيء في أو من فضائل يعني بر الوالدين، ذكر شيء حول فضائل بر الوالدين. الثالثة أيضا يعني نبذة مختصرة في التحذير من خطر عقوق الوالدين. ونختم بنماذج من بر الوالدين في حياة الأنبياء والصالحين. أما الفائدة الأولى وهي بيان مكانة الوالدين، فنقول كما أن الله سبحانه وتعالى جعل التوحيد أعظم حق له، فالتوحيد أعظم حق للخالق سبحانه وتعالى، كان الإحسان إلى الوالدين أعظم حق للمخلوق. انظر، حق الخالق أعظم حق للخالق التوحيد، أعظم حق للمخلوق بر الوالدين. ولذلك جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. فهذا الحديث وصى فيه النبي صلى الله عليه وسلم جملة بالوالدين. وأما الوصية بالوالدة يعني ثلاثا ثم الوالد، هذا باختصار يعني من باب أن الوالدة فيها ضعف ويجترئ عليها الأبناء أكثر من الأب، ولذلك أعاد النبي صلى الله عليه وسلم وكرر الوصية في حق الأم. وبعض العلماء يقولون الثلاث هي الحمل والرضاع والحمل والرضاع والتربية أو نحو ذلك. الغرض أن الشرع وصى بالوالدين، وليس في الحقيقة أعظم من آية اليوم أو الآية التي هي موضع الكلام. الله عز وجل هو الذي يوصي، يقول ووصينا الإنسان بوالديه، كل الإنسان بوالديه حسنا. وقال الله عز وجل في موضع آخر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقارن أيضا بين قضية التوحيد وقضية بر الوالدين، وقال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهذه كلها وصايا للأبناء، هذه كلها وصايا للأبناء على الآباء أو على حق الآباء. لم يرد في الشرع توصية الآباء بالأبناء إلا في موضع واحد، وهو بسبب محبة الأولاد أيضا، ألا وهو قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، بسبب محبة أيضا الأولاد. بعض الآباء بسبب حبه لولد عن الآخر فربما يفضل بعض الآباء الأبناء على بعض، لكن لم يرد في الشرع توصية الوالد بالولد في المحبة، يعني لم يرد في الشرع بالأبناء إحسانا. لماذا هذا؟ لأن الآباء لا يحتاجون إلى وصية، الآباء مفطورون على محبة الأبناء، مفطورون على رحمة الأبناء، مفطورون على تقديم الأبناء على أنفسهم، ما يحتاجون هم وصية. ولذلك هذا من المعاني العظيمة التي تثير في نفوسنا البر لآبائنا وأمهاتنا. ومما يعني نبين فيه يعني هذا المعنى هذا الحديث الذي أذكر جزءا منه، وهو حديث الرجل الذي كان يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس أحيانا في المسجد ويلتف حول أصحابه، فكان من بين هؤلاء رجل من الجلوس هؤلاء المعتادين، يعني رجل له ولد صغير، كان هذا الولد الصغير يأتيه من خلفه فيقعد بين يديه. شوفوا المشهد الجميل ده، المشهد الجميل ده، أنا أقول لكم أنا المشهد ده لا أنسى أبدا، وأنا شاب صغير تقريبا كان عندي 17 سنة 18 سنة في الحدود دي كده، فكنت في المسجد ويعني لعله كان بين الصلاة والإقامة أو نحو ذلك، وأنا جالس وجدت رجلا من يعني أهل المسجد، كبار أهل المسجد يعني، جالس وحوله طفل صغير، أنا أعرف الرجل يعني، هذا الطفل ابن ابنته، حوله طفل صغير يطوف حوله ويأتي له ويحضنه ويأخذه ويجده يجعله على رجله وكذا ويقبله. فكنت وأنا صغير أعجبني هذا المشهد جدا لما فيه من الرحمة الكبيرة العظيمة، يعني شوفوا رحمة الجد فكيف برحمة الأب. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من بين أصحابه رجل يأتيه ولده الصغير ويفعل مثل هذه الطريقة، يلف من وراه ويجي ويقعد على رجله ونحو ذلك، وطبعا الأباء عادة يوم يمسكوا ويقبلوا ويحطوا على رجله شوية. النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا المشهد، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر للرجل نظر إعجاب، ويعني لما يرى فيه من حبه لولده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أتحبه؟ أنا أريد منكم تنتبهوا للجواب بقى اللي هيقوله الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أتحبه؟ يعني أنت بتحب الولد ده؟ فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أحبك الله كما أحبه، أحبك الله كما أحبه. سبحان الله، شوفوا محبة الآباء، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رب ربنا يحبك زي ما أنا بحب الولد ده ابني. هكذا الآباء مفطورون على محبة الأبناء. وإلا من خلال أيضا يعني إشارات أيضا نشير من خلالها إلى عظيم مكانة الأبوين، وذلك من خلال كيف أن الأبوين يعني أنت عندهما شيء كبير جدا وعظيم جدا. فعلى سبيل المثال بارك الله في الأعمار جميعا، فموتك أعظم مصيبة على والديك. يعني الأبوين المال يروح، الصحة تروح، صحتهم هم يعني تروح، ومالهم يروح، كل شيء يروح، لكن الولد لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع. فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. انظر، بيت الحمد ده في الجنة حاجة كبيرة جدا، ينالها الأب بسبب ماذا؟ مصيبة موتك، مصيبة كبيرة جدا جدا على الأب أو الأبوين. يعني الأبوين مصيبة موتك أنت عليهم كبيرة جدا وعظيمة جدا. وتخيل بقى كلما كنت صالحا، كلما كنت يعني إنسانا برا بوالديك، كلما المصيبة كانت أعظم على الوالدين. علشان كده لما الولد يموت والأب يسترجع أو الأم تسترجع، ربنا يبدله بقصر في الجنة على هذه المصيبة. مع أن الواحد منا في الحقيقة أحوج لوالديه، ولا سيما في الصغر. يعني الأبوين موت الواحد فينا مصيبة على الوالدين، مع أن أصلا مين اللي محتاج لمين؟ أنا يعني مش عارف أضرب المثل أوي عشان أنا لحيتي بيضة، ممكن حد ما يعرفش يركب المثال كده. فأنا عايز أقول يعني بالذات الشباب، يعني موتك أنت مصيبة على والديك. طب كيف بقى وإن أنت اللي محتاج لهم ولا هم اللي محتاجين لك؟ أنت اللي محتاج لهم، ولا سيما في الصغر، في الصغر خصوصا أنت اللي محتاج لهم. ومع ذلك لما تموت في الصغر أكبر مصيبة على الوالدين، مع أن أنت اللي محتاج لهم. وإلا الله عز وجل يسميك إذا مات أبوك في الصغر يسميك يتيما، قال الله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر. ليه؟ لأنه اليتيم بيبقى مكسور. مكسور ليه؟ هو ظهره انكسر، اللي هو أبوه ظهره انكسر، ومع ذلك أنت إذا مت فأنت مصيبة موتك على والديك صعبة جدا. وكم من الآباء يموتون بسبب موت الأبناء، كثير من الآباء لو مات ابنه هو شاب خصوصا أو نحو ذلك، كثير من الآباء ما بيستحملش الصدمة وممكن يموت على طول بعدها. الغرض أن مكانة يعني الوالدين من خلال هذا المعنى الذي أركز حوله، وهو أنت انظر إلى حالك أنت وأنت صغير وكيف كانت رعايتهما لك. فها هي أمك تتحمل الصعاب والآلام من أول لحظة لوجودك، من أول لحظة لوجودك في الدنيا وأمك تعاني. قال الله عز وجل حملته أمه وهنا على وهن. وقال الله عز وجل حملته أمه كرها ووضعته كرها. الحمل فيه تعب والولادة فيها تعب من أول لحظة، وأنت تظهر في الحياة أمك تعاني من أول لحظة، من أول لحظة الحمل. وادخل بقى في الوحم، وادخل بقى في شهور النمو. ده الأطباء بيتكلموا عن حاجة بسيطة جدا، لو المولود الجنين يعني بيكبر وشعره طويل، شعره طويل، عشان كده تلاقي في عرف النساء يقولوا حمل البنات بيبقى متعب قوي، لأن من ضمن الحاجات شعر البنات أحيانا بيبقى طويل. الشعر ده بيسبب لأمك في أثناء الحمل ترجيع وغثيان وكذا ونحو ذلك، حملته أمه وهنا له. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال إني أحمل أمي وأطوف بها، أتراني وفيتها حقها؟ أتراني وفيتها حقها؟ يعني يا ابن عمر، أنا أمي أخذها في الحج والعمرة أشيلها وأطوف بها، هل أنا كده وفيتها اديتها حقها يعني من بر؟ قال لا، ولا بزفرة واحدة من زفراتها، ولا بزفرة يعني طلق اللي احنا بنسميها طلق، الصرخة اللي هي بتصرخها ساعة الولادة، حد ممكن والعياذ بالله يعني جاء في القلب يرد يقول ما خلاص ما بيقولش يعملوا كده دلوقتي، ده بيعملوا بتاع اسمها القيصرية ونحو ذلك، تقطع بطنها، بطنها تتقطع علشان انت تخرج، وتعاني عشان انت تخرج، تسهر الليل على راحتك وبعد ما تتولد ما تنامش هي. والله يا اخوان كلنا عارفين، انا بقول لكم مثال بسيط جدا، انا ابني زوجته معاها بنت صغيرة كده مش بتنيمها الليل، ولا عارف تعمل اكل ولا تعمل شرب ولا تعرف، مش عارف تعمل حاجة خالص، ليه؟ سهر، متابعة ونحو ذلك، ولا عارفة تاكل ولا تشرب ولا عارفة تنام، ولا هذا حال الأم، تسهر الليل على راحتك وتفزع لبكائك وتتلوث لتطهرك من النجس. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إن لي أما بلغ الكبر منها أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية، فهل أديت حقها؟ يعني التعبير عامي بسيط جدا، بتعملش حمام غير وهي قاعدة فوقية، تقعد تعمل حمام، بتعملش حمام غير بالطريقة دي. قال فهل أديت حقها؟ فقال عمر لا، لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بقاءك، وأنت تصنعه وتتمنى فراقها. أيوه، الواحد فينا لو أمه طولت شوية في المرض ولا أبوه طولت شوية في المرض، أما حد يسأله الوالد عامل إيه الوالد عامل إيه يقوله ربنا يريحه، هو اللي عايز تريح، إنما الأم كانت بتشيل وتحط نجاسة سنين طويلة تتمنى بقائك وتخاف من ضررك. وإحنا ربما لما هم يكبروا كده يوم شهر شهرين ثلاثة خلاص يبتدي بقى الكل يدور، طب ودوه هنا شوية ودوه عند ده شوية، أسأل الله العفو. وها هو أبوك يسعى في الدنيا لأجلك فيحرم نفسه ليعطيك ويضعف بدنه ليقويك ويفديك من المخاطر بنفسه ليبقيك. الأب من عظيم الرحمة في قلوب الوالدين أنه ممكن يحرم نفسه من الأكل الشرب واللبس كل حاجة. كثير من القصص في الحقيقة كلنا نعرفها، كم من أب ترك مسكنه بيته لابنه عشان يتجوز فيه، وراح هو بعد كده قاعد بره في إيجار جديد، وبعد كده قاعد يتسول من أبنائه اللي من ضمنهم ابنه إن يدوله الإيجار الجديد. كم من أب يحرم نفسه من ملبس من مأكل من مشرب لأجل أن يطعم أولاده وغير ذلك. وإلا حديث المرأة التي ذكرته عائشة رضي الله عنها في فيه هذا المعنى، أن دخلت عليها امرأة معها ابنتان لها سائلة، قالت عائشة: فلم يكن عندي إلا 3 تمرات فأعطيتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة من بناتها تمرة وأخذت هي تمرة، جعانين الثلاث، فالبنتين كلوا التمرة على طول وخلصوا، والمرأة لسه ما خلصت ما كلتش التمرة، فجعلت البنتان تنظران إلى التمرة في يد أمهم فشقتها نصفين وأعطت كل واحدة شق. كتب أحد الصالحين إلى أبيه خطابا يعني، فكتب فيه: جعلني الله يا أبي فداك. فكتب إليه الوالد: لا تكتب مثل هذا، فأنت على موتي أصبر مني على موتك. قال له: لا يعني أنت ممكن هتتحمل موتي، الأبناء ممكن يتحملوا موت الآباء، الآباء صعب جدا. كان أحد الناس في المسجد معنا، كان يصلي معنا يعني، كان عنده ولد مريض نفسيا، فكان كثيرا ما أراه يبكي، فكان يقول لي: يعني إني أعذب أكثر مما لو كان مريضا في بدنه، انظر كل لحظة بيتألمها الولد سواء بدني أو يتألمها في نفسي، الوالد يتألم يعني، مش حتى الألم البدني فقط، حتى الألم النفسي إذا تألمه الولد عاشه الوالد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أبانا. الحقيقة يعني الفائدة الثالثة أو الثانية تقريبا، احنا لسه في الفائدة الثانية، أنا أشير إلى إشارة سريعة فقط يعني، وهي فضل بر الوالدين. فقد جاء في فضل بر الوالدين الكثير، ولكن نشير إلى واحد من هذه الفضائل وهو أعظم هذه الفضائل، وهو أن بر الوالدين هو أقرب طريق إلى الجنة. اللي عايز يروح الجنة يا أخوانا ولو أبوين يبر والديه. فعن معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. و قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل جاءه يسأله: إن أمي تأمرني بطلاق امرأتي. فقال: الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع هذا الباب أو احفظه. وقال صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه، رغم أنفه، ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. وأما الفائدة الثالثة فإشارة أيضا مجازة سريعة، وهي خطر العقوق. فنقول أنه لقد جاء دورك أنت في الوفاء بالجميل للوالدين. في الصغر أنت خدت كثير جدا، الآن جاء دورك أنت في الوفاء بالجميل، من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنت دلوقتي كبرت وأصبحت قوي وقادر، وهم كبروا في السن وضعفوا وصاروا هم الذين يحتاجون إليك، وقد جاء زمان الوفاء بالجميل. قال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لما يبلغوا في الكبر الأمر هيبقى أعظم في حقك، فالحذر من مسلك الجحود والإنكار ونسيان أمر الله بالإحسان إليهما والوقوع في العقوق الذي قرنه الله بالشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وذكر الشرك وذكر عقوق الوالدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم بارين بآبائنا. وأختم بنموذج أو نموذجين من ورع بعض الصالحين، من بر بعض الصالحين بالآباء. هذا زين العابدين بن الحسين، يقول له رجل: إنك أبر الناس بأمك ولا تأكل معها. فقال: إني أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون عققته. وهذا حيوة ابن شريح العالم الجليل المعروف يجلس في مجلس العلم، فربما تأتي أمه فتنادي: يا حيوة قم فألق الشعير للدجاج، فيقوم من مجلسه. تخيلوا أنتوا تلميذ من تلامذة من طلبة العلم، مش شيخ، مش هو شيخ يعني دلوقتي، طالب من طلبة العلم هو في الدرس، وتيجي أمه على باب المسجد من بره وتقول له: يا ولا يا فلان تعال حط الأكل للفراخ. هيطلع من المجلس ده كأنه وهلا هيبص لها كأنه ما يعرفهاش أصلا، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فحيوة يقوم من مجلسه وهو شيخ المجلس ويقول: لبيك أمه، ويذهب ويضع الحب للدجاج. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم بر الوالدين، وأن يغفر ويرحم آباءنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزل من مات منهم. اللهم كل إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم استر عوراتهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.